إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمن أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى اسمه جل جلاله وتقدست أسماؤه المحسن، والحسن نقيض القبح، والمحاسن في الأعمال ضد المساوئ. قال تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن، هو الذي يتبع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال الراغب: الإحسان يقال على وجهين، أحدهما الإنعام على الغير، يقال أحسن إلى فلان أي أنعم عليه، والثاني إحسان في فعله، وذلك إذا علم علما حسنا أو عمل عملا حسنا. وقوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، فالإحسان فوق العدل، وذلك أن العدل هو أن يعطي ما عليه ويأخذ ما له، والإحسان أن يعطي أكثر مما عليه ويأخذ أقل مما له، فالإحسان زائد على العدل. وعليه فتحري العدل واجب، وتحري الإحسان ندب وتطوع. وعلى هذا قوله تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. وقوله تعالى: وأداء إليه بإحسان. ولذلك عظم الله تبارك وتعالى ثواب المحسنين، فقال تعالى: وإن الله لمع المحسنين، وقال سبحانه: إن الله يحب المحسنين. فالإحسان على وجهين: إنعام على الغير وهو الإحسان إليه، وإحسان في الفعل إذا علم علما حسنا أو عمل عملا حسنا. والإحسان كالفضل فوق العدل، وذلك أن العدل هو أن يعطي ما عليه ويأخذ ما له، بمعنى أن يستوفي حقه، والإحسان أن يعطي أكثر مما عليه ويأخذ أقل مما له، فهو زائد على العدل. يقول تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، فلا بد من المغايرة، لأن الشيء لا يعطف على نفسه، فالإحسان سوى العدل. فالعدل استيفاء للحق، والفضل تنازل عن الحق، فهذا الإحسان زائد على العدل. تحري العدل واجب، وأما تحري الإحسان فندب وتطوع. قال تعالى: ما على المحسنين من سبيل، وقال سبحانه: للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. فهذا هو المعنى الذي تدل عليه المادة من الحاء والسين والنون وما يدور حولها من مشتق منها. وقد ورد الاسم الشريف في الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ففي الحديث الحسن الذي أخرجه ابن أبي عاصم في الديات، وابن عدي في الكامل، وأبو نعيم في أخبار أصبهان، من حديث أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا حكمتم فاعدلوا، وإذا قلتم فأحسنوا، فإن الله محسن يحب الإحسان. فإن الله محسن يحب الإحسان. إذا حكمتم فاعدلوا، وإذا قلتم فأحسنوا، فإن الله محسن يحب الإحسان. وأخرج عبد الرزاق في المصنف والطبراني، وأصل الحديث في مسلم من حديث شداد بن أوس رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اثنتين، أنه قال: إن الله عز وجل محسن يحب الإحسان، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته ثم ليرح ذبيحته. وهذا حديث صحيح. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته، وليرح أحدكم ذبيحته. هذا هو الذي في الصحيح، وليس فيه ذكر الاسم الشريف. وأما ما ذكره عبد الرزاق في المصنف والطبراني كذلك في الكبير من طريق شداد بن أوس، ففيه ذكر هذا الاسم من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى. إن الله عز وجل محسن يحب الإحسان، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته ثم ليرح ذبيحته. وهنالك من الأحكام التي تضمنها الحديث وكذلك بتلك الرواية التي هي عند مسلم رحمه الله الكثير، وبعضها يخفى على كثير من المسلمين، فإنه لا يجوز أن يقتل شيء من الأحياء حرقا بالنار ولا إغراقا في الماء، حتى من تلك الهوام المستحقرة والحشرات المؤذية، لأن الله تبارك وتعالى وحده هو الذي يعذب بالنار، فلا يعذب بالنار إلا الذي خلقها، وأخف منه أن يقتل إغراقا في الماء. فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله عز وجل محسن يحب الإحسان، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته ثم ليرح ذبيحته. فهذا ورود هذا الاسم الشريف في الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفي إشارة مجملة تعلموا أن الأخذ بالأحكام والعقائد من أحاديث الآحاد الثابتة هو منهج أهل السنة، وأما رد أحاديث الآحاد في مسائل الاعتقاد فإنه من منهج المعتزلة وكثير من الفرق الضالة. وأما أهل السنة فإنهم يأخذون بالحديث الصحيح الثابت المقبول ولو كان من طريق غير متواتر، كما هو معلوم في منهج أهل السنة. إذن ثبت اسمه تعالى المحسن، فهو اسم من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى، ومر ذكر معناه في اللغة. وأما في حق الله تبارك وتعالى فإن المعنى أن المحسن جل جلاله وتقدست أسماؤه راجع إلى معنى المفضل وذي الفضل والمنان والوهاب، فالمعنى راجع إلى المفضل وذي الفضل والمنان والوهاب، لأنه مر أن الإحسان إلى الغير وأحد المعنيين لغة، والإحسان في الفعل والقول فيما يتأتى من الإنسان، فهذا هو المعنى الثاني. المفضل الذي يتعدى فضله إلى غيره، وذي الفضل هو الموصوف بذلك، والمنان والوهاب. المحسن لم يرد في القرآن كما مر، وإنما ورد فعلا لسما: وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو، فلم يرد في القرآن، وإنما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقلنا إن مذهب أهل السنة أن أحاديث الآحاد يؤخذ بها في أمور الاعتقاد، وأما المعتزلة ومن لف لفهم فيقولون إنه لا يؤخذ بأحاديث الآحاد، وإنما لا يثبت شيء عندهم في أمور الاعتقاد إلا من طريق متواتر، ولذلك ردوا كثيرا من الاعتقادات التي أثبتها أهل السنة أخذا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. المحسن اسم فاعل من أحسن، يعني من الرباعي، فأحسن فهو محسن، ولا خفاء بإحسان الله تبارك وتعالى إلى خلقه ومنه عليهم بما غمرهم به من إحسانه وفضله وجوده وإنعامه. محسن ومجمل ومفضل عند ابن العربي رحمه الله لم يرد بها توقيف كذا قال رحمه الله، ولكن ثبت توقيف باسمه تعالى المحسن. قال بعدما أثبت هو رحمه الله أنه لم يثبت بها توقيف المفضل والمحسن والمجمل، ولكن ثبت المحسن، قال هي ألفاظ كريمة المعاني، ولا يسمى الله تبارك وتعالى إلا بما سمى به نفسه، وهذا حق، أو سماه به نبيه صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه وقد ثبت. قال والفعل منها قد جاء والتصريف لها قد ورد، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو. وجاء في الحديث جميل، وقيل إنه بمعنى مجمل، وجاء ذو الفضل العظيم. هذا كلامه رحمه الله تبارك وتعالى. وأما المناوي فقال في قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله تعالى محسن، أي الإحسان له وصف لازم لا يخلو موجود من إحسانه طرفة عين، حتى من كان مسيئا من عباده فإن الله تبارك وتعالى يحسن إليه، يمده بأسباب بقائه وكلاءته وحفظه، فلا بد لكل مكون من إحسانه إليه بنعمة الإيجاد ونعمة الإمداد. نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد، هو يحسن إليه بإيجاده أصلا وخلقه من العدم، ويحسن إليه بحياطته وكلاءته إيصال رزقه إليه من العدم، فإيجاد من العدم وتفضل من العدم بنعمة الإيجاد ونعمة الإمداد. إذن اسمه تعالى المحسن ثابت له جل وعلا من أحاديث الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا آمن الإنسان بهذا الاسم من أسماء الله تبارك وتعالى أورثه آثارا يجدها في روحه وقلبه وضميره وحسه. الله سبحانه وتعالى هو المحسن الذي غمر الخلق جميعا بإحسانه وفضله، برهم وفاجرهم يؤتيهم ربهم تبارك وتعالى من إحسانه وفضله، ويعطي مؤمنهم وكافرهم لا غنى لهم عنه طرفة عين، ولا قيام لهم ولا بقاء إلا به سبحانه وبجوده وإنعامه، ولو غفل عن ذلك الغافلون، ولو جحد ذلك الجاحدون، ولو أعرض عن الشكر على ذلك العاصون، فالله تبارك وتعالى هو الذي غمر الخلق جميعا بإحسانه وفضله بنعمة الإيجاد وبنعمة الإمداد. والجود والفضل والإحسان وأنواع الإحسان على الخلق ينحصر ذلك جميعه في ثلاثة أقسام: قاعدة وواسطة ومتممة. فأما القاعدة فتشتمل من الإحسان والمن على ثلاث شعب: الجود والفضل والإحسان بأنواعه مما أحسن الله تبارك وتعالى به على الخلق وأوصل إحسانه إليهم، ينحصر في ثلاثة أقسام: قاعدة وواسطة ومتممة. أما القاعدة فتشتمل من الإحسان والمن على ثلاث شعب: أول ذلك إخراجه من عدم إلى وجود، فأخرج الله رب العالمين الموجود من العدم إلى الوجود بمقتضى صفة الكرم والجود، وقد ذكر الله تبارك وتعالى الإنسان بذلك في معرض الامتنان وبيان النعمة، فقال جل وعلا: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ فذكره الله تبارك وتعالى بنعمة الإيجاد والإخراج من العدم إلى الوجود. وأما الشعبة الثانية فهي أنه بعد خلقه صوره في أحسن صورة وامتن عليه بذلك في قوله تعالى: وصوركم فأحسن صوركم، إلى غير ذلك من الآي المتكررة في هذا النوع. وأخرجه من العدم إلى الوجود، ثم بعد خلقه تصويره في صورة آدم وهي أحسن صور العالم، ثم جعله عاقلا لا معتوها ولا سفيها حتى يمتاز من البهائم، وقد ذكره بهذا الثناء فقال: إنا هديناه السبيل، وقال: وهديناه النجدين، قال: وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، إلى غير ذلك من الأمثلة. فهذه هي القاعدة تشتمل على هذه الشعب، أنه أخرجه من العدم إلى الوجود فأحسن إليه، صوره في أحسن صورة فأتم النعمة عليه، جعله عاقلا لا معتوها ولا سفيها ولا مجنونا، وإنما جعله ذا عقل وآتاه التمييز والإدراك والحكمة وأثنى عليه بذلك. هذه هي الشعبة الثالثة من تلك المرتبة الأولى. وأما الواسطة فهي للقسمين رابطة، وهي تشتمل من الإحسان والإنعام والمن على ست شعب. الأولى هدايته إياه للإسلام، وهذا أعظم الإحسان والإنعام، وهو المراد بما ذكر في القرآن من الهدى والنور والشرح للصدور وغير ذلك من هذا النوع. وقد ورد عن وهب بن منبه قال: رؤوس النعم ثلاثة، فأولها نعمة الإسلام التي لا تتم نعمة إلا بها، والثانية نعمة العافية التي لا تطيب الحياة إلا بها، والثالثة نعمة الغنى التي لا يتم العيش إلا بها. فهذه رؤوس النعم: نعمة الإسلام، لا تتم نعمة إلا بنعمة الإسلام، ونعمة العافية التي لا تطيب الحياة بدونها، ونعمة الغنى التي لا يتم العيش إلا بها. فالواسطة من هذه المراتب الثلاث، وهي للقسمين رابطة لما دونها وما فوقها، هدايته للإسلام أول شعبة من شعبها الست، وهذا أعظم الإحسان والإنعام. وأما الشعبة الثانية فهي إحسانه إليه أن جعله من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، خير الأنبياء في خير الأمم. وعلى هذا نبه بقوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، أي كنتم في الغيب حتى خرجتم إلى الوجود على وفاق العلم. والثالثة من الشعب إحسانه إليه بأن حفظ كتابه العظيم حتى يكون معبرا عن كلام ربه بلسانه وراغبا إليه بجنانه، وهذا من أعظم منه وكرمه وإحسانه. وقد قال ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما في قوله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، قال: هو القرآن العظيم. فأحسن إليه إذ آتاه القرآن العظيم ويسر له تلاوته. والشعبة الرابعة من هذه المرتبة المتوسطة أنه علمه بعد أن حفظ المعاني من شريعة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن حقائق علمه أثرا ونظرا، وقال سبحانه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وقال سبحانه: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وأما الشعبة الخامسة فهي ما أحسن به إليه وأنعم به عليه من العمل بما علم، وهذا هو ثمرة العلم: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وأما السادسة فإحسانه إليه وتوفيقه حتى ينشر ما علم في عباده ويكون نور بلاده، يستضاء بسراجه ويقتفى واضح منهاجه، وبهذا يستحق أن يدعى عظيما في ملكوت السماء ويكون من أشراف العلماء الوارثين للأنبياء. فهذه هي المرتبة المتوسطة. وأما المتممة فما أنعم به عليه وأحسن به إليه من إظهار عوارف وإدرار لطائف، شرف بها نوعا وأكمل بها وصفا، ويشتمل على أربع شعب. الأولى ما أنعم به عليه من كمال الصورة واعتدال الخلقة وفصاحة اللسان وسلامة الهيئة من التشوه ومن نقص الأعضاء ولحوق الخلل، حتى يبقى صحيحا سليما ويسلك من طاعة الله طريقا قويما، وتستحسن الأبصار والبصائر صورته، ولا تمج الطباع خلقته. وهذه نعمة من الله عليه، وهي موهبة وخصوصية، فالحمد لله على ما من به علينا. وأما الشعبة الثانية من المرتبة المتممة فهي ما أنعم به عليه من انتظام الحال واتساع المال، حتى لا يحتاج إلى أحد من الخلق في اكتساب الرزق، ويحتاج إليه غيره فيعمهم خيره. وهذه نعمة يجب شكرها، إذ ليس كل أحد يعطاها. والثالثة ما أنعم به عليه من عصبة وعشيرة وأصحاب وأتباع، فتألفت قلوبهم على محبته واصطفائه، وقاموا جنة بينه وبين أعدائه، فلم يطرقه من الأعداء طارق، بل عاش في أمن من جميع الخلائق، ينظر إليه بعين الإجلال والوقار، وتقضى حوائجه في قطره وفي جميع الأقطار، ويثني عليه الحاضر ويفخر بذكره الأكابر. وأما الرابعة فهي ما أنعم به عليه من المرأة الصالحة الموافقة، فتسكن إليها نفسه ويتم له بها أنسه ويكثر منها نسله، حتى يكون من ذريته في أمة محمد صلى الله عليه وسلم عدد وافر، كلهم لله موحد ولآلائه ذاكر وشاكر، فيشتد بهم في الدنيا أزره ويحبط بهم في الآخرة وزره. وشعبة خامسة أضافها القرطبي رحمه الله، وهي ما أنعم عليه من صحة الجسم وفراغ البال. قال صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الصحة والفراغ، أخرجه البخاري في صحيح. والله تبارك وتعالى يحب من خلقه التعبد بمعاني أسمائه وصفاته، أن نتعبد لله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته. فهو عليم يحب العلماء، جميل يحب الجمال، محسن يحب الإحسان، ولذا كتب الإحسان على كل شيء حتى في القتل والذبح، فقال سبحانه: إن الله يحب المحسنين. فالله تبارك وتعالى يحب من خلقه أن يتعبدوا له جل جلاله بمعاني أسمائه وصفاته. والإحسان نوعان: إحسان في عبادة الله تبارك وتعالى، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل، قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فهذا هو النوع الأول من أنواع الإحسان، الإحسان في عبادة الله تبارك وتعالى. وأما النوع الثاني فهو الإحسان إلى عباد الله، الإحسان إلى عباد الله تعالى، وذلك بإيصال جميع أنواع الخير لهم. وكلا النوعين قد وعد الله تبارك وتعالى بالثواب عليه، فقال سبحانه: إن الله لا يضيع أجر المحسنين. والإحسان من أسباب شرح الصدر، نسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يشرح صدورنا وصدور المسلمين أجمعين. فالإحسان إلى الخلق ونفعهم بما يمكنه من المال والجاه والنفع بالبدن وأنواع الإحسان، كل ذلك يؤدي إلى شرح الصدر. الكريم المحسن أشرح الناس صدرا وأطيبهم نفسا وأنعمهم قلبا، والبخيل الذي ليس فيه إحسان أضيق الناس صدرا وأنكدهم عيشا وأعظمهم هما وأكبرهم غما. فهذا من أسباب شرح الصدور، الإحسان إلى الخلق من أسباب شرح الصدر. وأسباب شرح الصدر وحصول تلك الأسباب على الكمال لم يكن على تمامه وكماله إلا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأعظم أسباب شرح الصدر التوحيد، وعلى حسب كماله وقوته وزيادته يكون انشراح صدر صاحبه. قال ربنا جلت قدرته: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. وقال سبحانه: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فالهدى والتوحيد من أعظم أسباب شرح الصدر، والشرك والضلال من أعظم أسباب ضيق الصدر وانحراجه. فهذا أعظم أسباب شرح الصدور، توحيد. وكلما حصل الإنسان ذلك كان أشرح صدرا وأنعم بالا وأعلى كعبا وأجمل حالا. ومن أسباب شرح الصدر أيضا النور الذي يقذفه الله رب العالمين في قلب العبد، وهو نور الإيمان، فإنه يشرح الصدر ويوسعه ويفرح القلب. فإذا فقد هذا النور من قلب العبد ضاق وحرج وصار في أضيق سجن وأصعبه، فيصيب العبد من انشراح صدره بحسب نصيبه من هذا النور. وكذلك النور الحسي والظلمة الحسية، هذه تشرح الصدر وهذه تضيقه. ومن أسباب شرح الصدر أيضا العلم، فإنه يشرح الصدر ويوسعه حتى يكون أوسع من الدنيا. والجهل يورثه الضيق والحصر والحبس، فكلما اتسع علم العبد انشرح صدره واتسع. وليس هذا لكل علم، بل للعلم الموروث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو العلم النافع. فأهله أشرح الناس صدرا وأوسعهم قلوبا وأحسنهم أخلاقا وأطيبهم عيشا. ومن أسباب شرح الصدر أيضا الإنابة إلى الله سبحانه وتعالى ومحبته بكل القلب، والإقبال عليه والتنعم بعبادته. فلا شيء أشرح لصدر العبد من ذلك، فإنه لا يقول العبد أحيانا: إن كنت في الجنة في مثل هذه الحالة فإني إذن في عيش طيب. يعني عندما يجد حالة انشراح صدره بتمام محبه قلبه لسيده وربه، مقبلا عليه متنعما بعبادته، فانه حينئذ يجد من طيب الحال ومن انشراح الصدر ما يجعله هاتفا: ان كنت في الجنه في مثل هذه الحاله فاني اذا في عيش طيب. وللمحبة تأثير عجيب في انشراح الصدر وطيب النفس ونعيم القلب لا يعرفه إلا من له حس به. وكلما كانت المحبة أقوى وأشد كان الصدر أفسح وأشرح، ولا يضيق إلا عند رؤية البطالين الفارغين من هذا الشأن، فرؤيتهم قدى عينه ومخالطتهم حمى روحه. ومن أعظم أسباب ضيق الصدر الإعراض عن الله تبارك وتعالى، وتعلق القلب بغيره، والغفلة عن ذكره ومحبة سواه. فإن من أحب شيئا غير الله عذب به لا محالة. قضى ربك تبارك وتعالى أن من أحب غيره عذبه الله تبارك وتعالى بمن أحب لا محالة، وسجن قلبه في محبة ذلك الغير. فما في الأرض أشقى منه، ولا أكسف بالا، ولا أنكد عيشا، ولا أتعب قلبا. فهما محبتان: محبة هي جنة الدنيا وسرور النفس ولذة القلب ونعيم الروح وغذاؤها ودواؤها بل حياتها وقرة عينها، وهي محبة الله وحده بكل القلب، وانجذاب قوى الميل والإرادة والمحبة كلها إليه. ومحبة هي عذاب الروح وغم النفس وسجن القلب وضيق الصدر، وهي سبب الألم والنكد والعناء، وهي محبة ما سوى الله سبحانه وتعالى. فمن أعظم أسباب انشراح الصدر الإنابة إلى الله سبحانه وتعالى ومحبته بكل القلب والإقبال عليه والتنعم بعبادته. ومن أعظم أسباب ضيق الصدر الإعراض عن الله تبارك وتعالى وتعلق القلب بغير الرب جل وعلا والغفلة عن ذكره ومحبة سواه. ومن أحب شيئا غير الله عذبه الله تبارك وتعالى بمن أحب في الدنيا ولا محال، إما بفقده فيظل بقية عمره متلددا كأنما يتقلب على مثل الجمر، وإما بأن يصدف المحبوب عنه فيعذب بالصد أعظم من تعذيبه بالفقد. وهذا أمر يعلمه كل من تورط في محبة غير الله رب العالمين. ومن أسباب شرح الصدر دوام ذكره سبحانه وتعالى على كل حال وفي كل موطن، فللذكر تأثير عجيب في انشراح الصدر ونعيم القلب، وللغفلة عن الذكر تأثير عجيب في ضيق الصدر وحبسه وعذابه. ومن أسباب شرح الصدر، وهي التي نقصد الليلة، هي الإحسان إلى الخلق ونفعهم بما يمكنه من المال والجاه والنفع بالبدن وأنواع الإحسان. فإن الكريم المحسن أشرح الناس صدرا وأطيبهم نفسا وأنعمهم قلبا، والبخيل الذي ليس فيه إحسان أضيق الناس صدرا وأنكدهم عيشا وأعظمهم هما وأكبرهم ضما. وقد ضرب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث المتفق على صحته والذي رواه عنه صلى الله عليه وسلم أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه، ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا للبخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما جنتان من حديد، أي درعان من حديد، فكلما هم المتصدق بصدقة اتسعت عليه وانبسطت حتى يجر ثيابه ويعفي أثره، وكلما هم البخيل بالصدقة لزمت كل حلقة مكانها ولم تتسع عليه. فهذا مثل انشراح صدر المؤمن المتصدق وانفساح قلبه، ومثل ضيق صدر البخيل وانحصار قلبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جنتان، أي درعان من حديد، من ثديهما إلى تراقيهما. فأما المنفق فلا ينفق إلا سبغت أو وافرت على جلده حتى تخفي بنانه وتعفو أثره، يعني تتسع عليه حتى يصير إلى تلك الحال الموصوفة. وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئا إلا لزقت كل حلقة مكانها، فهو يوسعها فلا تتسع. فهذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم للبخيل والمتصدق، فشبههما صلى الله عليه وسلم برجلين أراد كل واحد منهما لبس درع يستتر به من سلاح عدو، فصبها أي صب الدرع على رأسه ليلبسها، والدرع أول ما يقع على الرأس إلى الثديين إلى أن يدخل الإنسان يديه في كميهما. فجعل المنفق ينفق فتتسع عليه حلقاته كما شبه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وجعل البخيل يمسك حتى تضيق به حلقات درعه فلا يستطيع حركة ولا يأتي منه خير. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شبه المحسن المنفق والبخيل الممسك برجلين أراد كل واحد منهما لبس درع يستتر به من سلاح عدو، فصبها صب الدرع على رأسه ليلبسها، والدرع أول ما يقع على الرأس إلى الثديين إلى أن يدخل الإنسان يديه في كميهما. فجعل المنفق كمن لبس درعا سابغة فاسترسلت عليه حتى سترت جميع بدنه. وجعل البخيل كمثل رجل غلت يداه إلى عنقه، فكلما أراد لبس الدرع اجتمعت يداه إلى عنقه فلزقت كرقوته. والمراد أن الجواد إذا هم بالصدقة انفسح لها صدره وطابت بها نفسه وتوسعت نفسه في الإنفاق، والبخيل إذا حدث نفسه بالإنفاق شحت به فضاق صدره وانقبضت يداه. فانظر كيف ضرب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المثل لشرح الصدر عند المتصدق بهذا المثل الحسي الذي أبان به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأمر. ولا بأس أن نسرد بقية أسباب شرح الصدر، عسى الله تبارك وتعالى أن ينفع بها عبدا تقيا وقلبا نقيا، والله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء ويحكم بما يريد. من أسباب شرح الصدر الشجاعة، فإن الشجاع منشرح الصدر واسع البطان متسع القلب، والجبان أضيق الناس صدرا وأحصرهم قلبا، لا فرحة له ولا سرور ولا لذة له ولا نعيم إلا من جنس مال الحيوان البهيم. وأما سرور الروح ولذتها ونعيمها وابتهاجها فمحرم على كل جبان. نعم، لأن الخوف قتال لكل بهجة، مدمر لجميع طاقات الإنسان. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستعيذ بالله تبارك وتعالى في دبر كل صلاة من الجبن والبخل، فصلى الله وسلم وبارك عليه. والبخيل والجبان لا يشرح الله تبارك وتعالى صدريهما، محرم على كل جبان كما هو محرم على كل بخيل هذا النعيم الذي هو للقلب في هذه الحياة، وكذلك هو محرم على كل معرض عن الله سبحانه وتعالى، غافل عن ذكره، جاهل به وبأسمائه تعالى وصفاته ودينه، يكون متعلق القلب بغيره. وهذا النعيم والسرور يصير في القبر رياضا وجنة، وذلك الضيق والحصر ينقلب في القبر عذابا وسجنا، فحال العبد في القبر كحال القلب في الصدر. فلا تنس هذه، حال العبد في القبر كحال القلب في الصدر، نعيما وعذابا وسجنا وانطلاقا. حال العبد في القبر كحال القلب في الصدر، فإذا كان القلب في الصدر في حال الحياة في نعيم وسرور فإنه يصير في القبر في رياض وجنة، وإذا كان حال القلب في الصدر في حال الحياة في ضيق وحصر فإنه ينقلب في القبر عذابا وسجنا. فحال العبد في القبر كحال القلب في الصدر، نعيما وعذابا وسجنا وانطلاقا. ولا عبرة بانشراح صدر هذا لعارض ولا بضيق صدر هذا لعارض، فلا يلبسن الشيطان عليك في ذلك، لأن العوارض لا دوام لها، وإنما المعول على الصفة التي قامت بالقلب توجب انشراحه وحبسه، فهي الميزان والله المستعان. فلا تلتفت في حال من الحالات لعارض من العوارض يؤدي إلى حصر الصدر والكرب النازل عليه كأنما يريد أن يسحق القلب سحقا، فهذا إنما هو عارض للابتلاء لا من أجل دوام البلاء، وإنما المعول على الصفة التي قامت بالقلب توجب انشراحه أو توجب حبسه وضيقه وحصره، فعليها تعول ولا يخدعنك الشيطان ولا يستجرينك. ومن أسباب شرح الصدر أيضا، بل من أعظمها، إخراج دغل القلب من الصفات المذمومة التي توجب ضيقه وعذابه، لأن الإنسان إذا دخل قلبه الدغل واستقرت فيه تلك الصفات الردية من الأخلاق المذمومة فإنه يعذب بتلك الصفات. الحاسد لا يصنع شيئا وإنما يعذب نفسه، لأن الله تبارك وتعالى لم يخل كائنا من نعمة، فإذا كان الإنسان كارها لنعم الله تبارك وتعالى على عباده فليبشر بطول العذاب في الدنيا مع ما ينتظره بعد ذلك في الآخرة. فإخراج دغل القلب من الصفات المذمومة التي توجب ضيق القلب وعذابه وتحول بين القلب وحصول البرء هذه من أكبر الأسباب التي تؤدي إلى شرح الصدر. فإن الإنسان إذا أتى الأسباب التي تشرح صدره ولم يخرج تلك الأوصاف المذمومة من قلبه لم يحظ من انشراح صدره بطائره، لم يعد من انشراح الصدر بشيء حتى يهيئ المحل. وهذا أمر وارد، وقديما قال العلماء التخلية قبل التحلية، فشرح الصدر إنما يكون تحلية للقلب ولا بد أن يكون على محل نظيف. فإذا كان الإنسان لم يهيئ المحل لما ينبغي أن يأتي بعد من أصول التحلية التي لا تقوم إلا على أصول التخلية فإنه لا ينفعه ذلك شيء ولا يعود منه بطائل لا كثير ولا قليل. قديما قالوا التخلية قبل التحلية، وهذا وارد حتى في الكلمة الطيبة العظيمة التي يدخل المرء بها الإسلام وينعقد له بها عقده وهي لا إله إلا الله، فهي كما ترى نفي بتخلية وإثبات بتحلية. لا إله هذا نفي إلا الله، فتخلية وتحلية، فلا بد من التخلية قبل التحلية، وإلا فالإنسان يبني على دغل على شفا جرف نهار ما يلبث أن ينهار به في نار جهنم عياذا بالله وليادا بجنابه الرحيم سبحانه وتعالى. وقد ذكر الله تبارك وتعالى ذلك أيضا بمعنى الكلمة الطيبة في كتابه العزيز، فمن يكفر بالطاغوت فهذه تخلية كما ترى، ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، فأتى بالتخلية قبل التحلية. فقديما قالوا لا بد من التخلية قبل التحلية، فلا تهملن هذا أبدا، وإلا بنيت على غير أساس وسرت على غير طريق. فلا بد أن يخرج الإنسان الأوصاف المذمومة من قلبه، وإلا لم يحظ من انشراح صدره بطائل، وغايته أن يكون له مادتان تعتوران على قلبه وهو للمادة الغالبة عليه منهما. يعني إذا لم يأتي بالتخلية على وجهها الصحيح، وإذا لم ينقي القلب من الدغل وما لم يهيئ المحل ليكون قابلا لفيوضات أنوار الرب الرحيم على هذا القلب بالصفات الحميدة العلية، إذا لم يفعل ذلك وإذا لم ينقي القلب من الصفات المذمومة الردية لكي يتقبل القلب بعد تلك الصفات العلية الجليلة، فإنه يكون على حسب ما يجتمع في قلبه مادتان من صفات ردية وصفات عالية، وهو للذي يغلب منهما. ومن أسباب شرح الصدر أيضا ترك فضول النظر وفضول الكلام والاستماع والمخالطة والأكل والنوم، فإن هذه الفضول تستحيل آلاما وغموما وهموما في القلب تحصره وتحبسه وتضيقه ويتعذب بها، بل غالب عذاب الدنيا والآخرة منها. فلا إله إلا الله ما أضيق صدر من ضرب في كل آفة من هذه الآفات بسهم، وما أنكد عيشه وما أسوأ حاله وما أشد حصر قلبه. ولا إله إلا الله ما أنعم عيش من ضرب في كل خصلة من تلك الخصال المحمودة بسهم، وكانت همته دائرة عليها حائمة حولها، فلهذا نصيب وافر من قوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم، ولذلك نصيب وافر من قوله تعالى إن الفجار لفي جحيم، وبينهما مراتب متفاوتات لا يحصيها إلا رب الأرض والسماوات العلى سبحانه وتعالى. إذا نظرت إلى هذه الأسباب علمت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو أكمل الخلق كان أكمل الخلق في كل صفة يحصل بها انشراح الصدر واتساع القلب وقرة العين وحياة الروح، فهو أكمل الخلق في هذا الشرح والحياة. وقرة العين مع ما خص به من الشرح الحسي، وهو أكمل الخلق متابعة لما آتاه ربه تبارك وتعالى إياه، وأكمل الخلق متابعة له صلى الله عليه وسلم، أكملهم انشراح في صدره ولذة في نفسه وقرة لعينه. وعلى حسب متابعته ينال العبد من انشراح صدره وقرة عينه ولذة روحه ما ينال. إذن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حصلت له تلك الأسباب التي تؤدي إلى شرح الصدر على أكمل وجه، فهو أشرح الخلق صدرا صلى الله عليه وسلم مع ما آتاه الله تبارك وتعالى إياه من الشرح الحسي لصدره باستخراج حظ الشيطان من قلبه كما أخبرنا بذلك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأكمل الخلق متابعة لأكمل الخلق صلى الله عليه وسلم، أكمل الناس متابعة لأكمل الناس خلقا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأشرحهم صدرا أكملهم انشراحا ولذة وقرة عين. فعلى حسب اتباعك لنبيك صلى الله عليه وسلم يكون شرح صدرك، فإذا كنت كامل المتابعة آتاك الله تبارك وتعالى كمال انشراح في الصدر وقرة في العين ولذة في الروح والنفس. فإذا ما نقص اتباعك لنبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعلى قدر ما تأتي به. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذروة الكمال في شرح الصدر ورفع الذكر ووضع الوزر ولأتباعه من ذلك بحسب نصيبهم من اتباعه، فاللهم اجعلنا على كمال الاتباع لنبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وليس هذا وحده، وإنما لأتباعه أيضا نصيب من حفظ الله لهم وعصمته إياهم ودفاعه عنهم وإعزازه لهم ونصره لهم بحسب نصيبهم من المتابعة، فمستقل ومستكثر، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. المحسن من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى، ومن أسباب محبة الله تبارك وتعالى للعبد أن يكون متخلقا متعبدا بموجبات الأسماء والصفات، فيجتهد في الإحسان إلى الخلق لأن الله محسن يحب المحسنين، ولأن الله تبارك وتعالى جواد يحب الجودة كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأيضا الإحسان إلى الخلق من أعظم أسباب انشراح الصدر، ومن أعظم الإحسان إلى الخلق تعليمهم ما ينفعهم في دينهم ويكون سببا في نجاتهم في دنياهم وأخرى من علوم الكتاب والسنة وفقه السلف الصالح رضوان الله عليهم، وإرشادهم إلى طرق الخيرات والقربات وتحذيرهم مسالك الشر والهلكات. من أعظم الإحسان إلى الخلق تعليمهم ما ينفعهم من علوم الكتاب والسنة وفقه السلف، وإرشادهم إلى طرق الخيرات والقربات، وتحذيرهم مسالك الشر والهلكات، وهي وظيفة الرسل وأتباع الرسل. وبهذا كانوا أعظم الناس إحسانا إلى الخلق، ولهم عليهم من المنة والفضل ما لا يؤدى شكره. قال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فنسأل الله تبارك وتعالى المحسن أن يحسن إلينا دنيا وآخرة ظاهرا وباطنا، إنه على كل شيء قدير. ومن أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى اسمه جل جلاله وتقدست أسماؤه الولي، واسمه جل جلاله وتقدست أسماؤه المولى، الولي والمولى. الولي في اللغة القرب والدنو، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وكل مما يليك، يعني مما يقرب لك مما يقاربك قل مما يليك: الولي القرب والدنو، والولي ضد العدو، والموالاة ضد المعاداة. الولي ضد العدو، وهو كما ترى قاطع في الدلالة. وأما المولى فلا يلتبسن عليه، فإنه من الأسماء المشتركة التي تدل على أكثر من معنى، كالعين، فمنها العين الباصرة، ومنها العين الجارية، ومنها العين بمعنى الذات، ومنها العين بمعنى الجاسوس والربيئة والطليعة الذي يقدم الجيش ليعلم خبر القوم، ويكون تحديد المعنى على حسب السياق. المولى المعتق والمعتق، وابن العم والناصر والجار والصديق والتابع والمحب والحليف والشريك وابن الأخت، كل ذلك يطلق عليه مولى. والولي المولى، والولي الصهر، وكل من ولي أمر أحد فهو وليه، وولاه عمل كذا، وولاه بيع الشيء وتولى العمل، يعني تقلده. والولاية بالكسر السلطان، والولاية بالفتح النصرة، وكذلك بالكسر هي. فالولاية والولاية النصرة، والولاية بالكسر السلطان، الولاية السلطان، والولاية لا تكون إلا النصرة، ولكن بالكسر أيضا تكون الولاية والولاية النصر. وقد ورد الاسمان في كتاب الله تبارك وتعالى، فورد اسمه تعالى الولي في آيات كثيرة، منها قوله تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. وقال سبحانه: والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. وقال سبحانه: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، في آيات كثيرة. وقال سبحانه: وهو الولي الحميد، وهو الولي هكذا بالألف واللام، وهو الولي الحميد. وأما اسمه تعالى المولى فقد ورد 12 مرة، منها قوله تعالى: واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وقال سبحانه: بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. وقال سبحانه: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. وقال سبحانه: واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. وقال سبحانه: وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. فورد الاسمان الشريفان في آيات كثيرة في كتاب الله جل وعلا. ومر ذكر المعاني اللغوية التي تكون للاسمين الشريفين لغة. وأما معنى الاسمين في حق الله تبارك وتعالى فالولي، قال ابن جرير رحمه الله: الله ولي الذين آمنوا نصيرهم. فالولي النصير وظهيرهم، والظهير يتولاهم بعونه وتوفيقه. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، يعني بذلك يخرجهم من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان. وقال ابن جرير رحمه الله في قوله تعالى: وكفى بالله وليا، قال: وكفاكم وحسبكم بالله ربكم وليا يليكم ويلي أموركم بالحياطة لكم والحراسة من أن يستفزكم أعداؤكم عن دينكم أو يصدوكم عن اتباع نبيكم صلى الله عليه وسلم. وقال في قوله تعالى: إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قل يا محمد للمشركين من عبدة الأوثان: إن وليي ونصيري ومعيني وظهيري الله الذي نزل الكتاب علي بالحق وهو يتولى من صلح عمله بطاعته من خلقه. الولي فعيل من الموالاة، والولي الناصر، قال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. وليهم الذي يتولى نصرهم وإرشادهم، كما يتولى يوم الحساب ثوابهم وجزاءهم. فالولي المتولي للأمر والقائم به كولي اليتيم وكولي المرأة في عقد النكاح، وأصله من الولي وهو القرب. الولي مالك التدبير، ولهذا يقال للقيم على اليتيم ولي اليتيم، ويقال للأمير الوالي، والولي المحب الناصر. هذا كله كما ترى في معنى اسمه تعالى الولي. وأما اسم الله تبارك وتعالى المولى، فقال ابن جرير في قوله تعالى: أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، أنت ولينا بنصرك دون من عاداك وكفر بك، لأننا مؤمنون بك ومطيعون فيما أمرتنا ونهيتنا، فأنت ولي من أطاعك وعدو من كفر بك فعصاك. أنت مولانا فانصرنا، فانصرنا لأننا حزبك على القوم الكافرين الذين جحدوا وحدانيتك وعبدوا الآلهة والأنداد دونك وأطاعوا في معصيتك الشيطان. المولى الناصر والمعين، وكذلك النصير فعيل بمعنى فاعل، كما تقول قدير وقادر وعليم وعالم، كقوله تعالى: واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. وأيضا المولى هو المأمول في النصر والمعونة، لأنه هو المالك، ولا مفزع للمملوك إلا مالكه، لا مفزع للمملوك إلا مالكه. فإذا ما نزل به أمر أهم أو خطب إذ لهم عليه بظلماته وجه الصواب فيه، فإنه لا يجد مفزعا هذا المملوك إلا أن يتوجه إلى مالكه: فاللهم اكشف الضر وارحم وأنت أرحم الراحمين. الولي والمولى إذا آمن المسلم بهما أورثه الإيمان بهذين الاسمين من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى آثارا عجيبة. الله جل جلاله ولي الذين آمنوا، نصيرهم وظهيرهم، ينصرهم على عدوهم. وإذا كان الله تبارك وتعالى ناصرك فمن يقدر عليك؟ وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا، هو السميع للدعاء والذكر، القريب منهم قربا خاصا يعتزون به ويستنصرونه في قتالهم لأعدائه وعدوهم. وقد جاء في حديث البراء رضي الله عنه في غزوة أحد أن أبا سفيان قال: بعد أن أصيب المسلمون في أحد أفي القوم محمد صلى الله عليه وسلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجيبوه. فقال أبو سفيان: أفي القوم بن أبي قحافة؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تجيبوه. قال: أفي القوم بن الخطاب؟ فقال: إن هؤلاء قتلوا فلو كانوا أحياء لا أجابوا. فلم يملك عمر رضوان الله تبارك وتعالى عليه نفسه، فقال: كذبت عدو الله، أبقى الله عليك ما يخزيك. فقال أبو سفيان: أعلو هبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أجيبوه. قالوا: ما نقول؟ قال: قولوا الله أعلى وأجل. قال أبو سفيان: لنا العزة ولا عزة لكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أجيبوه. قالوا: ما نقول؟ قال: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. أخرجه البخاري في صحيح. وهذا كله وقع من أبي سفيان رضوان الله تبارك وتعالى عليه قبل أن يسلم، والإسلام يهدم ما قبله، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعمر ابن العاص رضي الله تبارك وتعالى عنه عندما أراد أن يسلم، فمد له النبي صلى الله عليه وسلم يده فقبض عمر يده. قال: ما هي عمر؟ قال: يا رسول الله أردت أن أشترط. وذكر أشياء كانت منه رضوان الله عليه قبل إسلامه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم في جملة ما قال: ألم تعلم أن الإسلام يهدم ما قبله أو ما كان قبله؟ والحديث أخرجه مسلم في الصحيح. فهذا الذي حدث من الأصحاب رضوان الله عليهم أو من بعضهم قبل إسلامهم لا يغيرن ذلك قلب عبد صالح على واحد منهم، فإن الإسلام يهدم ما كان قبله. وأبو سفيان رضوان الله تبارك وتعالى عليه بعد أن أسلم حسن إسلامه وقام لله تبارك وتعالى بحقه عليه وشهد اليرموك والملاحمة رضي الله تبارك وتعالى عنه وعن جميع أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. المهم وكله مهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال أبو سفيان لنا العزة ولا عزة لكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم أجيبوه، قالوا ما نقول؟ قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. فإذا كان الله تبارك وتعالى معيننا وناصرنا ونصيرنا فمن يقدر علينا ومن يستطيع أن يسوق الأذى إلينا ونحن في جنة حصينة وفي حصون قويمة لا يصل إلينا أبدا أذى فضلا عن أن ينال من بداخلها ممن تحصن بها من المؤمنين الصالحين، الله مولانا ولا مولى لكم. وفي هذه الغزوة غزوة أحد تنبيه للمسلمين وتحذير لهم ولمن بعدهم وعبرة لمن يعتبر على مر العصور أنه بقدر ما يوافق المسلم كتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا تكون له النصرة والمعونة من الله جل شأنه. وما حصلت تلك الهزيمة في أحد إلا بسبب مخالفتهم لأمر نبينا ونبيهم صلى الله عليه وسلم بترك أماكنهم على الجبل بعد أن رأوا بشائر النصر وهرعوا عند رؤية بشائر النصر إلى الغنيمة، فكان ما كان من جراء مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم. المقصود أنه بحسب متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم تكون العزة والكفاية والنصر، كما أنه بحسب متابعته تكون الهداية والفلاح والنجاة. فالله سبحانه علق سعادة الدارين بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم وجعل شقاوة الدارين في مخالفته، فلأتباعه الهدى والأمن والفلاح والعزة والكفاية والنصرة والولاية والتأييد وطيب العيش في الدنيا والآخرة، ولمخالفيه صلى الله عليه وسلم الذلة والصغار والخوف والضلال والخذلان والشقاء في الدنيا وفي الآخرة. على قدر المتابعة يكون العطاء، والله عز وجل ولي المؤمنين بإنعامه عليهم وإحسانه إليهم وتوليه سائر مصالحهم، فهو ولي نعمتهم سبحانه. هل يصح هذا المعنى في الكفار؟ يعني هل يصح أن يقال ولي الكافرين؟ إذا قال قائل إن الله تبارك وتعالى قد أنعم على الكافرين كما أنعم على المؤمنين، فإذا كان مقتضى الإطلاق إنما هو دائر على الإنعام فقد أنعم على الكافرين كما أنعم على المؤمنين، فهل يصح أن يقال هو ولي الكافرين كما يقال ولي المؤمنين؟ لم يقل أحد إنه لا معنى للولي إلا الإنعام، فإن هذا أحد وجوه معنى الولي. ومع ذلك فإن الله جل وعلا اسمه لما أنعم على المؤمنين فقابلوا إنعامه بالشكر والإقرار والطاعة والتوحيد جاز أن يقال الله ولي الذين آمنوا بإنعامه عليهم وقبولهم لإنعامه عليهم وشكرهم لربهم على ذلك. وإن كان قد أنعم على الكفار فلا يقال هو وليهم لجحودهم، هم يجحدون نعمة الله عليهم ويتركون الإقرار بذلك، كما قال جل وعلا إنما أنت منذر من يخشاه، وقد أنذر من لم يخشها أيضا، فإذا لم يتوقف الإنذار عند حدود من يخشى، وإنما أنذر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من يخشى ومن لم يخشى، وإنما أتى هاهنا بذكر من يخشاها لأنه استفاد من الإنذار. فكذلك من أنعم الله تبارك وتعالى عليه فشكر الله تبارك وتعالى ولم يجحد نعمة الله تبارك وتعالى عليه فالله وليه، ولا يقال إنه أنعم على الكفار فهو ولي الكافرين، لأنهم قابلوا الإنعام عليهم بالجحود والإنكار. وقال الله تبارك وتعالى: إنما أنت منذر من يخشاها، وقد أنذر من لم يخش أيضا، ولكن لم ينتفع بإنذاره غير من خشيا، فكأنه لم ينذر إلا هو. فقيل حينئذ: أنت منذر من يخشاها، ولم يقل أنت منذر من لم يخشى، إذ لم ينتفع بذلك الإنذار فلم يعده شيئا. ومع ذلك فلما كان الولي قد يكون بمعنى الناصر والموالي وغير ذلك، لم يجز أن يقال الله ولي الكافرين. فإذا قال لك قائل: إن الولي إنما هو من الإنعام، فهل يجوز أن يقال ولي الكافرين كما يقال ولي المؤمنين؟ تقول: لا. يقول الله جلت قدرته: إنما أنت منذر من يخشاه، وقد وقع الإنذار منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمن يخشاها ولمن لم يخشها أيضا، ولكن لما لم ينتفع إلا من آتاه الله تبارك وتعالى الخشية نص عليه هنا في الآية. وكذلك يقال ولي المؤمنين لأنهم انتفعوا بنعمة ربهم فلم يجحدوها وشكروها، وشكروا الله تبارك وتعالى على إنعامه عليهم بها. وأما الذين جحدوها ولم يقروا بها فكأنها ليست بنعمة لديهم، فكيف يكون وليا لهم على هذا المعنى؟ هذا وجه من الوجوه. وأما الآخر فإنه لا يدور حرف المسألة على الإنعام وحده، وإنما معنى المولى الناصر والموالي وغير ذلك من تلك الأمور التي مر ذكرها، وعليه فلا يجوز هو ولي الكافرين سبحانه، لأنه إذا قيل ذلك على مقتضى الإنعام فإنه يسبق إلى ظن السامع أنه يراد به أهل تلك الأوجه أيضا، لأنه ناصر للكافرين ومعين للكافرين، وليس كذلك، لأنه يسبق إلى الذهن ذلك حيث كان أشهر وأعرف وأكثر استعمالا، ومنع من إطلاق ذلك للكفار التنزيل أيضا. وهذا هو الضرب في المحز وفي المفسد، لأن النص يمنع من أن يقال ولي الكافرين على أصل الإنعام. أين هو؟ قال سبحانه: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت، في المقابل والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، والله المستعان. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، ففصل الخطاب في المسألة هو ملاحظة الفرق بين النعمة المطلقة ومطلق النعمة، تماما كالمسألة المشهورة عند الباحثين في مسائل الإيمان والكفر من الإيمان المطلق ومطلق الإيمان. فإذا ما نظرنا في هذه المسألة إن الله تبارك وتعالى أنعم على الكافرين كما أنعم على المؤمنين، فهل يجوز أن يقال ولي الكافرين كما يقال ولي المؤمنين؟ ومر ما ذكر من تلك الأوجه الدافعات في وجه وقف من قال بذلك حتى يحبط قوله فلا تقوم له بعد ذلك قائم. ولكن فصل الخطاب في المسألة أن يلاحظ الفرق بين النعمة المطلقة ومطلق النعمة. النعمة المطلقة ومطلق النعمة، النعمة المطلقة مختصة بأهل الإيمان لا يشركهم فيها سوى، ومطلق النعمة عامة للخليقة كلهم، برهم وفاجرهم، مؤمنهم وكافرهم. فالنعمة المطلقة التامة هي المتصلة بسعادة الأبد وبالنعيم المقيم، فهذه غير مشتركة. ومطلق النعمة عام مشترك، مطلق النعمة للكافر والمؤمن والبر والفاجر والعاصي والطائع، وأما النعمة المطلقة فلا تكون أبدا إلا متصلة بسعادة الأبد وبالنعيم المقيم، فهذه غير مشتركة. فإذا أراد النافي سلب النعمة المطلقة أصاب، وإن أراد سلب مطلق النعمة أخطأ، وإن أراد المثبت إثبات النعمة المطلقة للكافر أخطأ، وإن أراد إثبات مطلق النعمة أصاب. وبهذا تتفق الأدلة ويزول النزاع ويتبين أن كل واحد من الفريقين معه خطأ وصواب، والله الموفق للصواب. يا لمسالك العلماء رحمة الله عليه، اللهم ارزقنا الفهم. ولا ينافي ما سبق أن تقول إن الله جل شأنه مولى الخلق أجمعين، بمعنى أنه سيدهم ومالكهم وخالقهم ومعبودهم، كما قال تعالى في كتابه العزيز: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. وقال تعالى ذكره: ثم ردت الملائكة الذين توفوهم فقبضوا نفوسهم وأرواحهم إلى الله سيدهم الحق ألا له الحكم. يقول: ألا له الحكم والقضاء دون من سواه من جميع خلقه وهو أسرع الحاسبين. فقوله تعالى: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، هذه الآية الكريمة تدل على أن الله مولى الكافرين، بمعنى أنه سيدهم ومالكهم وخالقهم ومعبودهم، كما مر ذكر ذلك في الأسماء المشتركة. المولى معتق ومعتق، وسيد وعبد معه، وعلى حسب السياق يكون المعنى. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق، وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. وجاء في آية أخرى ما يدل على خلاف ذلك، وهي قوله تعالى: ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى له، على حسب السياق. فالمولى هاهنا المعين والناصر والنصير، وهنالك السيد والمالك والمعبود بالحق سبحانه. فمعنى كونه مولى الكافرين أنه مالكهم المتصرف فيهم بما شاء، ومعنى كونه مولى المؤمنين دون الكافرين هي ولاية المحبة والتوفيق والنصر، والعلم من عند الله تعالى. والله تبارك وتعالى يحب أولياءه من الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون، يعني هو وليهم بسبب أعمالهم الصالحة التي قدموها وتقربوا بها إلى ربهم، وهو وليهم بما كانوا يعملون، فهي باء السببية وليست بباء الثمنية، يعني ليس هو بمولاهم وليس بوليهم ثمنا لما كانوا يعملون، وإنما بسبب ما كانوا يعملون. فلتلاحظ هذه فإنها مهمة، وليهم بسبب أعمالهم الصالحة التي قدموها وتقربوا بها إلى ربهم، هي باء السببية وليست بباء الثمنية. ومعلوم أنه يصح إطلاق هذين الاسمين على العباد، ونطق بذلك التنزيل: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وقال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وقال سبحانه: ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون. فيجوز الإطلاق على العباد بهذا المعنى، وكل ذلك يحدده السياق عند الإطلاق مع قرائن الأحوال. أولياء الله سبحانه وتعالى هم محبوه وناصروا دينه، وكل مؤمن تقي هو لله ولي، كل مؤمن تقي هو لله ولي. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فلم يترك السياق هاهنا بالنص لأحد مدخلا في التحديد. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، من هم؟ فكأن سائلا سأل فقال: من هم أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ فجاء الجواب: الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل مؤمن تقي هو لله ولي، بنص القرآن، كل مؤمن تقي هو لله ولي، فهم محبوه سبحانه وناصروا دينه. ومن صفة الولي من عباد الله تبارك وتعالى أنه يحب الله سبحانه ويحب رسوله صلى الله عليه وسلم، ويحب من يحب الله ويحب من يحب رسول الله، ويبغض من يبغض الله ويبغض من يبغض رسول الله، ويوالي من يوالي الله ويوالي من يوالي رسول الله، ويعادي من يعادي الله ويعادي من يعادي رسول الله، ويعمل بطاعة الله وينهى عن معصية الله. كيف تنال؟ بالإيمان الصادق والعلم الراسخ والعمل المتواصل الثابت والاهتداء بهدي الكتاب والسنة وعمل السلف الصالح من هذه الأمة، وليس بما ترسب في الأذهان على مدار التاريخ من أن الكرامات هي شرط لازم لكي يكون الرجل الصالح وليا لله تبارك وتعالى، فإن هذه الكرامات إنما يدريها الله تبارك وتعالى على يد من يشاء من خلقه، وقد ثبت في الصحيحين كثير من تلك الكرامات لكثير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هي نصرة لدين الله تبارك وتعالى، وإثبات أن هذا الرجل الصالح من أتباع سيد الخلق محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا يكون حائزا لذلك على الوجه إلا إذا كان تام المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال شيخ الطائفة الجنيد: من جاءكم وهو يطير في الهواء أو يمشي على الماء ولا يقول بكلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلمه أنه شيطان. يعني إذا جاءكم الرجل يطير في الهواء أو يمشي على الماء ولا يقول بكلام الله ولا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلموا أنه شيطان. وكثير من الخلق يعبدون الرب الخالق الخلاق العظيم لكي يجري على أيديهم كرامات، فهؤلاء عباد الكرامات، وما أكثر ما يستجري الشيطان أحدهم بأمثال تلك الأشياء لكي يثبت أمورا لا تثبت. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنزل الله رب العالمين عليه قوله قبل أن يموت صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأحد وثمانين يوما: اليوم أكملت لكم دينكم، فما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون يوما من الأيام دينا. ويأتي الشيطان أحدهم في منامه يعبث به ويلعب به كما يلعب الصبيان بالكرة، ويأمره بإسقاط أمور مما فرضها الله على لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكيف يكون ذلك؟ وإذا كان ذلك لا يقال في حال اليقظة، فكيف يستقى من حال منام ربما كان كثير التقلب في فراشه فأزاح غطاءه فكان شيء؟ فماذا نصنع؟ وما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا ولن يكون يوما من الأيام دينا. فاللهم ثبتنا على دينك حتى نلقى وجهك يا رب العالمين. ولاية الله تبارك وتعالى كسبية لا وهبية، ولا يمكن أن يقال إنها وهبية بلا سبب ولا عمل، كما يتفوه به جهال المتصوفة وزنادقتهم، فنسبوا الولاية للمجانين والفسقة والظلمة والزنادقة من أهل وحدة الوجود والاتحاد بمجرد حصول بعض الخوارق من الشعوذات الشيطانية والأعمال السحرية على أيدي هؤلاء، كالدخول في النيران وحمل الأفاعي والضرب بالشيش ليخرج من الشق الآخر، وبالسيوف والقناجر لكي تدخل من قبله لتخرج من دبره، وغير ذلك من أفعال السحرة الفجرة. كسبية بالعمل الصالح والعلم النافع، كما قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم: الذين آمنوا وكانوا يتقون. ومعلوم أن المخاريق كثيرة، وقد كان شيخ الإسلام رحمة الله عليه في منازعته ومدافعته للبطائحية في دمشق، قد عرض عليهم عند نائب السلطنة أمرا، وهو أن يغتسلوا وأن يقوم على أمر غسلهم من يكون أمينا حتى لا تطلى الأجساد بدهن السمسم وما أشبه من تلك المواد العازلة للحرارة، فيدخلون إذا ما دهنوا أجسادهم بتلك المواد يدخلون النيران لينفذوا منها من غير محتراق ولا مس لألم. فقال لنائب السلطنة لما اشتكوا إليه أن الشيخ لا ينفق عنده شيء من بضاعتهم وأنه يكشفهم على رؤوس الأشهاد، فأتي بالشيخ وكان يوما عظيما، وجاء الناس من كل حدب وتناسلوا من كل صوب فكانت جمهرة غالبة، فأقبل الشيخ فقال أنصفهم إن شاء الله، أدخل أنا وهم الحمام لنغتسل ويراقبون حتى لا يدهن واحد منهم بشيء، ثم ندخل النار معا، فمن احترق فلعنة الله على الظالمين. هؤلاء كانوا يدخلون ويخرجون والناس يشاهدون وينظرون، فلما عرض الشيخ ذلك قال له نائب السلطنة وتفعل ذلك؟ قال نعم، وموعدنا الغد. قال وبت ليلتي متضرعا لربي جل وعلا متوسلا إليه أن ينصر دينه على يدي، وقمت لله قائما متبتلا متهجدا متعبدا رحمة الله عليه، ذاكرا لله رب العالمين خاشعا منيبا أن يظهر الله رب العالمين السنة والحق وأن يخذل البدعة والباطل. فلما أصبحوا وتوافدوا جميعا فكانوا عند نائب السلطنة، قال لهم الشيخ قوموا فلنفعل ما تواعدنا عليه من أمس، فنقصوا على الأعقاب مدبرين، وقالوا إن بضاعتنا إنما تنفق أي تروج عند التتر ولا تروج عند الشيخ. فنحى عليهم نائب السلطنة باللائمة، فلما شكوتموه إذن؟ فقالوا نريد أن يكف عنا ولا يعنفها ولا ينفر عنا العامة من المساكين الذين لا يعرفون الدين، الذين أهملهم العلماء وطلاب العلم فلم يعلموهم التوحيد الذي هو دعوة الأنبياء والذي هو أصل الإصلاح وفصله وأساسه وأسه، والذي لا إصلاح بدونه، وما جاء الأنبياء إلا به، وما أنزل الله رب العالمين الكتب إلا لآجله، وما تكلم الأنبياء في البدء ولا في الوسط ولا في المنتهى إلا به، وما دعوا الخلق إلا إليه لكي يوحد الله ولكي يعبد الله. فلما نقص العلماء وطلاب العلم في أيام حالكات وسنوات مهلكات عن بيان دين الله رب العالمين لخلقه في أرضه، دخلت البدعة وتفشى الشرك في الأمة وارتفعت النصرة، لأن الله رب العالمين لا ينصر المشركين، ولأن الله تبارك وتعالى لا ينزل النصر على العاصين. فأصحاب النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما خالفوه في أمر الثبات على الجبل في أحد، ولو رأوا المشركين يركبون أكتاف المسلمين كما قال لهم النبي الأمين صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم ذلك فلا تنزلوا، فلما أتاهم ما يحبون وتوفر من في الساحة على جمع ما كان هنالك من الأسلاب وفر المشركون، ورأى ذلك من كان على الجبل خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. فهي كسبية لا وهبية، ففرق تفز. وهذه هي ولايتهم البدعية، وأما الولاية السنية فطريقها لزوم الكتاب والسنة والعمل بذلك واتباع سبيل المؤمنين الأتقياء الأنقياء البررة الكرام. قال تعالى موصيا نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم